ديلوا لا تزلوا وتصدق عنه نعم الحسنات نقف بها يوم القيامة نوزعها على الناس اللي ارتبناهم نتوب من الغيبة ما عدناش نغتاب تاني ولا نعم.